جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل نقول بأن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله؟ لا، الإيمان بالقدر ركن آخر، كما دل على ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الإيمان بالقدر هو ركن مستقل. ولهذا دائما نقول هذه التقسيمات المعروفة على نوعين: تقسيمات استقرائية ترجع إلى استقراء العلماء لهذه التقسيمات من الأدلة، وتقسيمات شرعية لا مجال فيها للزيادة والنقص. فمن التقسيمات الشرعية التي لا مجال فيها للزيادة والنقص تقسيم أركان الإيمان إلى أركان الإيمان الستة، دل عليه حديث جبريل والأدلة الأخرى، فلا يجوز لنا أن نزيد ولا ننقص. أما أنواع التوحيد الثلاثة فهذا تقسيم استقرائي استقرأه العلماء من الأدلة وهو حق، لكن كما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. فلو قال إنسان: التوحيد قسمين، التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب، هذا صحيح. ولو قيل التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، هذا صحيح. ولو قيل التوحيد أربعة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، هذا صحيح. فقد يجمل وقد يفصل، لأن هذا التقسيم استقرائي. أما إذا دل الدليل كأركان الإيمان وأركان الإسلام فإنه ليس لنا أن نزيد ولا ننقص. والإيمان بالقدر لا شك أن له تعلق بالتوحيد، لكنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا، فيجب أن يعتقد ذلك، وأنه ركن مستقل من أركان الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، تقدم أن هذه الآية كما قال جمع من المفسرين وهو القول المشهور عند أهل العلم أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة. الملك الذي يسأل عندما يكون الجنين في الرحم ما عمره وما أجله وذكر أم أنثى وشقي أم سعيد، فيكتب الملك. فهذه الصحف التي تدونها الملائكة هي التي يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا لا محو فيه ولا إثبات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم تربية القطط والعصافير في البيوت؟ هذه الحيوانات الطيور إذا كان في تربيتها مصلحة فلا بأس. ولهذا ذكر العلماء أن تربية الكلب للصيد وللحراسة جائز، وكذلك إذا كان هناك يعني قطط يعني تربى لتحسن النعمة وتأكل من خشاش الأرض. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الطوافين علينا والطوافات، يعني أنها لا تؤذي وتدخل البيوت ولها نفع من جهة أنها تحسن النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة لكم أجر. فإذا كان المقصود بها ذلك ولا يعتنى بها عناية الكفار حتى تشغل وتمضى فيها الأوقات والأموال، فكونها تبقى في البيوت لا بأس، لكن لا يعتقد أن هذا يعني شيء يتقرب إلى الله به، ولكنها من الأمور المباحة. وأما إذا كان تربيتها للتشبه بالكفار والعناية بها وتغسيلها وشراء شامبو لها وطعام معين، هذا من ضياع الأموال وهذا من سفه العقول، ولا يليق بمسلم شرفه الله بالتوحيد أن يرتكس في عقله إلى عقول الكفار. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ويقول: ما الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي؟ الإرادة الكونية يعني بعبارة مختصرة هي ما أراد الله أن يفعله بنفسه، ولهذا هي متحققة الوقوع، ما أراد الله أن يفعله بنفسه، وهي متعلقة بالخلق والتكوين، فكل ما أراد أن يوجده الله فهو داخل في الإرادة الكونية، ومن هذا الطاعة والمعصية. فإذا أراد الله أن يطيع فلان أو أن يعصي فلان إرادة كونية لا بد أن يقع، ولهذا ضابط الإرادة الكونية أنها متحققة الوقوع وهي مرادفة للمشيئة التي يقول الناس فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أراد الله كان وما لم يرد لم يقع. قال الله عز وجل: فعال لما يريد. أي إرادة هذه؟ إرادة الكونية، فعال لما يريد كونا. أما الإرادة الشرعية هي ما أراده الله من العباد أن يفعلوه، ولهذا يقال دينية، وضابطها أنها مطابقة للمحبة والأمر، فكل ما أراده الله شرعا أحبه ورضيه لنا وأمر به، وضابطها أن كل ما أمرنا به من الدين من الواجبات والمستحبات هذا داخل في الإرادة الشرعية، سواء وقعت من الناس أم لم تقع. فأراد الله من أبي جهل الإيمان ولم يؤمن، وأراد الله من أبي بكر الإيمان فآمن، فإرادة الله لإيمان أبي جهل وإيمان أبي بكر هذه إرادة شرعية، وإرادة الله الكفر من أبي جهل هذه إرادة كونية، وإرادة الله الإيمان من أبي بكر هذه إرادة كونية، إرادة كونية شرعية، أراد منه أن يؤمن شرعا وقدر ذلك له كونا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا حديث عهد باستقامة، يقول: لكن عندي ضعف في الخشوع في الصلاة. لا تتعجل، هذه العبادة وهذه الصلاة تحتاج إلى مجاهدة. كان أحد السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وبعضنا الآن إذا استقام يريد أن يكون مثل أحمد بن حنبل أو البخاري في الخشوع. لا، نحن نحتاج إلى جهاد حتى نصل إلى مراحل هؤلاء، ولكن من سار على الطريق وصل، يعني لا تستبطئ التوفيق، اجتهد وجاهد نفسك على الخشوع واستحضار ما تسمع من قراءة الإمام، وتعقل ما تقرأ أنت في صلاتك السرية وفي صلاتك في حال الانفراد والقيام، واستحضر أنك بين يدي الله تناجي ربك، سيحصل لك الخشوع وستنتفع بهذه الصلاة وترى أثرها وتفرح بها، لكن لا تتعجل الأمور، هذه المسائل تحتاج إلى جهاد. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني تريد أن تكون موفقا من غير جهاد؟ لا بد من الجهاد، لا بد من الجهاد، لا يحصل النصر والتمكين إلا بجهاد، حرب الكفار وجهاد النفس، لا يمكن للإنسان أن يمكن إلا بعد الابتلاء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: هل الأفضل للإنسان أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، هذه حكمة الله عز وجل، تريد المراتب العالية لا بد من الابتلاء. ابتلي الأنبياء، ابتلي إبراهيم، وابتلي محمد عليهما الصلاة والسلام، وابتلي موسى وعيسى ونوح وهود ويونس، كل الأنبياء كما ترى في القصص ابتلوا وكذبوا وأوذوا وجرحوا وطعن فيهم واتهموا بالسحر والجنون حتى مكنهم الله عز وجل، فأظهر أمرهم وذكرهم في كتابه. فالإنسان يحتاج إلى مجاهدة في هذه العبادة، سلعة الله غالية، تريد جهاد. الناس اليوم يقولون إذا أردت أن تكون غنيا مليونير تفعل كذا وكذا، هذه دنيا يريدون تجارة، ويذهب للتاجر ويقول له ابذل كذا وافعل كذا وتسهر الليل تعمل النهار حتى تكون غنيا، هذا غنى الدنيا، وأنت تريد الجنة، هذه تحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى يقين وإلى التخلص من حظوظ النفس والشهوات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ويقول أيضا هل أشاهد القنوات الدينية؟ هذا الخلل، يعني نلاحظ أن السائل يطلب الخشوع في الصلاة ويستأذن في مشاهدة القنوات، هذا الخلل، يعني إذا لا تريد الخشوع في الصلاة لا بد أن تتخلص من هذه الأمور. الإنسان بين خيارين، إما أن يعيش للعبادة أو لله، فإذا أردت ما عند الله أعرض عن هذه القنوات وعن اللعب واللهو وأقبل على العبادة، وستجد فرحا وأنسا بالاستقامة بطاعة الله عز وجل أعظم من فرح هؤلاء بلهوه. ولهذا ذكر العلماء أن تلذذ المؤمنين بعبادة الله أعظم من تلذذ هؤلاء بشهواتهم. وذكر الإمام ابن القيم أن العصاة إذا داوموا على المعاصي لا يجدون لها لذة، لكنهم لا يستطيعون التخلص منها، وذكر هذا في شراب الخمر والمدمنين على الخمر أنهم لا يجدون لها نشوة ولا لذة، وكذلك الزنا والعياذ بالله، ولكنهم لا يستطيعون التخلص منها. وأما المؤمن فهو متلذذ بعبادته، ما أجمل أن يرجع الإنسان إلى بيته ويتذكر منذ الفجر إلى العشاء ويستحضر وإذا به صلى الصلوات الخمس في المساجد، تنفل إلى الله بما شاء أن يتنفل به، كان وقت صيام صام لله يوما، تصدق بماله، كف أذى عن المسلمين، حصل الكثير من الحسنات وعصمه الله من السيئات، أمسى أصبح مؤمنا وأمسى مؤمنا، هذه لذة عظيمة لا يعرفها إلا من جربها، ولا تعرف هذه حتى تعرف البلاء، لا يعرف الإنسان ما هو فيه من نعمة حتى تعرف أهل البلاء. من الناس من يمسي عليهم الليل وهم كفار، من الناس من يمسي عليهم الليل وهم في القبور، من الناس من يمسي عليهم الليل وهم في فقر، وأنت عافاك الله في بدنك وعقلك ومالك وصحتك وجعلك على الاستقامة، ودعت يوما وستستقبل يوما آخر، وإذا كتب الله له أن يقوم الليل ويصلي وإذا به يتلذذ من عبادة إلى عبادة، هذه اللذة الحقيقية وهذه السعادة الحقيقية. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة ليست في القنوات الفضائية ولا في المسلسلات ولا في السهرات والاستراحات، هذه الجنة في عبادة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، هذه اللذة هذه السعادة الحقيقية. كل لذة يعقبها ندم، كل شيء حتى الطعام والشراب والنساء، وهذه مما أباح الله، لكن كل لذة لا بد أن يصحبها شيء من الندم واستشعار التقصير فيما ضاع من الوقت إلا ما تمضيه في عبادة الله. ما ندم أحد على أنه كان محافظ على الصلوات الخمس أو كان يصوم النهار ويقوم الليل، بل كلما تذكر هذه المقامات ازداد فرحا واستشعارا بهذه النعمة. كيف مسلم الآن يضيع الأوقات الطائلة وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا أدلكم على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذه السهرة التي يشاهد فيها القنوات كم مرة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كم آية تقرأ، كم ركعة تصلي، كم كتاب تقرأه، كم مسألة من مسائل العلم تضبطها، هذه حياة المؤمن. ولهذا نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نحن في نعم وأرزاق اليوم، وأصبح لدينا من الأوقات ما هو متسع ويزيد عن أشغالنا، فأصبح بعض الناس يقضي هذه الأوقات في اللعب واللهو ويظن أن السعادة في هذا. ما سعد الكفار ولا سعد هؤلاء الذين عكفوا على هذه على هذا اللعب واللهو. فأقبل على طاعة الله ودع هذه الأمور واستثمر هذه الأوقات في طاعة الله وفي ذكر الله. ما تفرغ من عبادة حتى تتطلع نفسك إلى عبادة أخرى، وإذا بك تتقلب كأنك في بساتين تقطف من ثمارها. هذه العبادة التي يأبى الله عز وجل أن يجعل السعادة في هذه الدنيا إلا عليها ولها، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا للعبادة، ومعلوم في الصناعات الآن أن كل آلة إذا استخدمت في غير ما صنعت له فإنها ستتعطل. وهذا الإنسان إذا لم يعمل فيما خلقه الله له فسيهلك وسيفقد السعادة، السعادة في القرآن وفي الذكر وفي طاعة الله. انظر إلى قول رب العالمين: لا تذهب إلى الاستشاريين النفسانيين ولا إلى هؤلاء المدربين، وإنما تأمل قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا خبر من رب العالمين الذي خلق القلوب وأنزل القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت طمأنينة القلب وراحة النفس فالزم الطاعة. نعم، هذا والله أعلم.